عندكم خبر يا الأطهار مسلم غريب ومحتار حاير وحده او ما حدا mullajaleel.com عندكم خبر يا الأطهار مسلم غريب ومحتار عندكم خبر يا الأطهار مسلم غريب ومحتار حاير وحده وما أحد عنده حاير وحده وما أحد عندكم خبر عندكم خبر يا الأط مسلم مسلم غيري بيوم جاوبني جاوبني عندكم خبر يا ما شاء الله مسلم غيري بيو حاير وحده حاير وحده وما أحد حاير وحده حاير وحده وما أحد عنده عيدكم خبر يا الأطهار مسلم غيري بيوم ما شاء الله عيدكم خبر عيد يا ما شاء الله مسلم غيري بيوم حاير وحده حاير وحده وما أحد حاير وحده حاير وحده وما أحد عنده عيدكم خبر يا الأطهار مسلم غيري بيوم ما شاء الله عيدكم خبر عيد يا الأطهار مسلم غيري بيومي حاير وحده حاير وحده وما أحد عنده حاير ما شاء الله أحدكم خبر يا الأطهار مسلم غيري بيوم احتيار هذا النص عم هذا النص عيدكم خبر يا الأطهار مسلم غيري بيوم احتيار عيدكم خبر يا الأطهار مسلم غيري بيوم احتيار حاير وحده وما أحد عنده حاير حاير وما أحد عندكم خبر عندكم خبر آه مسلم غيري يا أبا عبد الله عندكم خبر مسلم غير حاير وحده حاير وحده وما بدمعتي العيني المسهرة إن كتبت حروفي النوايب وبجريح دلالي أرسم صورة من أفقي المصايب بدمعتي العيني المسهرة أكتب حروفي النوايب وبجريح دلالي أرسم صورة من أفقي المصايب للمدينة أرد وجه صرخة وبدمعي أعاني عاتب مسلم بديرتي الغربة ما سمعت بالغوالي للمدينة أرد وأجه صرخة وبدمعي أعاتب مسلم بديرتي الغربة ما سمعت يا الغواليب ما يدري يتوجه وين يتلفت يسار يمين حاير حاير ما يدري يتوجه وين يتلفت يسار يمين حانا وعى أهدى وما أحد عند حاير حاير ما أحد عندكم خبر عندكم خبر يا الأب مسلم مسلم ما شاء الله عندكم خبر عد مسلم غيره حاير وحده حاير بالخدمة بالخدمة ما أحد من وصل إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي من وصل الكوفة مسلم وطلعت الكوفة بأهلها صاحا وين بايع يا مسلم وانت للواد املها انصابت الامه ونريدك تشفي للامه عللها هو راد لها الكرامه وهي مشغوله بجهلها شنه صار هناك هناك ناس تقول احنا وياك شنه صار هناك هناك ناس تقول احنا وياك صار او ضد وما احد حاير وحده حاير وما أحد حاير وحده وما أحد عدكم خبر عدكم خبر مسلم غيري عدكم خبر عدكم خبر مسلم حاير وحده حاير وحده وما احد وادم القالة ونبايع اهلي يش ما حفظوا عهدهم شنوا الفتنة وعرفنا اش كان بالفتنة قصيدهم وعدم القالة ونبايع أهلي اش ما حفظوا عهدهم شنوا الفتنة وعرفنا اش كان بالفتنة قصيدهم هذا تاريخي ويسجل صفحة من ذلة حسدهم قالوا المسلم نبايع تالك كشفة أو حقيدهم مسلمي شاهدها الناس أهلا معرفة ولا إحساس أه مسلم يشاهدها الناس أهلا معرفة ولا إحساس خلفة وعهدة وما أحد حاير وحدة حاير وما أحد عدكم خبر عدكم خبر مسلم مسلم يحفظك مسلم ابن عقيل جاوبني عدكم عدكم مسلم غريب حاير حاير حاير يا الكوفة ندري مين تعاهد ما نصدق كل حكيها اندفعت بدافع جهالة الكوفة تغدر باليجيها الكوفة ندري مين تعاهد ما نصدق مين حكيها اندفعت بدافع جهالة الكوفة تغدر باليجيها وهذي مو أول خيانة يشهد العالم عليها تعمدت مسلم تخونه هو الغدر مغروس بيها وين العهد والمعهود او يشهد عليا هالمعبود اهوان العهد والمعهود اه يشهد عليا هالمعبود ذا الا وبعده وما احد حاير حاير وحده ما عدكم خبر عدكم خبر مسلم مسلم غيري الله يقضيها لحاجتك ان شاء الله عدكم مسلم غيري حاير وحده والله والله حاير وحده ما الكوفة نرفض كل عملها واحنا نستنكر وضيعها عافة الحق والعدالة وراحة تدور طمعها الكوفة نرفض كل عملها يا أبا عبد الله الكوفة نرفض كل عملها واحنا نستنكر وضيعها عافة الحق والعدالة وراحة تدور طمعها وننشد نريد الحقيقة نشوف يا دافع دفاعها مسلم لها الناس رايد تلتزم منهج شريعها يا سبب حاير خلاه وليش العهد ما حفظه صار بشدة وما أحد عند حاير حاير أو ما أي حس بحال أبو اليمة ويما بوسجاد فكره ويدري بحسين وبنينا اهله لفالكوفه تغدره اهوى دميل تخدر بمسلم اشلون بين عمات نصره اهصب وعلي هي المصايب اهصابري وصبري على جمره اهوى دميل تخدر بمسلم اشلون بين عمات نصره اهصب وعلي هي المصايب اهصابري وصبري على جمره هذا الغريب المهموم اه يصرخ بقلب المعلوم او هذا الغريب المهموم اه يصرخ بقلب المعلوم فأطار شبده واحد حاير وحده وما احد